بسم الله الرحمن الرحيم. باب اعطاء المؤلفة. باب دې په بیان د ورکو کې مؤلفة القلوب تا. ومن يخاف ولا ايماني ورغشات چیر کیری شی په ایمان دا وی الم يعطا کچری ورکړو ورتو نکړی شی و احتمال من سالا او برداشت کول دا چا چې سوالو کو بجفا ال جهله وجفا او جهل ناپو هي سرا او پسختي سرا د وجد جهل دا غنا و بيان الخوارج ا بيان د خوارج د احکامات دا غويلي ندي باب کی دغه مسائل در ته ذکر کړي. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن سلمان بن ربيعه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قسم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قسما ده الله حبيب تقسيم کړو یو تقسيم فقلت ما ويلي والله قسم بالله يا رسول الله لغير هؤلاء خامها غير دي کسان نه کان حق به منهم غير حقدار په دي سر د دوینا. قال الله حبيب ان مخيروني دای اختیار را کړې ما ته بنا یسالونی پمند دی کی چې دای سوالو کی زمانہ بالفحش دای اختیار را کړې د ما ته او په سوال کولو کې مبالغه کړي دا چې سوالو کې مان بالفحش یعنی په خو سختۍ سره او یبخلوري یا مال رو گردیل آیاز باللہ بخیل و ما بخیل ممی فلستو بی باخل نز بخیلی ما زکا بخل زماد خلق و اخلاق ننوی مانا دا حدیث دعوی دی پا سوال کولو کی ما سره او قسم سختیو کا لکزد دی دا سوال قبول کر ندی بوئی چی مو سر احسانو کا او کمنے کم ندی با ضرر را رسائی ابیا به ما ته د بخل نسبت کوي نو ما دا غوره کا چې زدی ته ورکم زکه بخل دا زما د اخلاق نه نه او نه زما د عادت نه نه وبه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثني اسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالكا حدثني يونس بن عبد العلاء واللفظ له قال اخبرنا عبد الله ابن وهب قال حدثني مالك بن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنت امشي وما ذكرت لم در رسول الله صلى الله عليه وسلم سر عليه رداء النجراني او پایو صادر نجراني منسوب د نجران تا نجران رب کی ولا کا غلیظ الحاشیه سخت پلسکو والو غلیظ الحاشیه دا صادر سو پلسکی سختی وی فادرکهو نراغی راگیر کد اللہ حبیب لر یو باند چی فجب زهو ریخ کو بردائی پسادر داوی سر جبزتن پراخ کلو سر شدیدتن سخت سر نظر تو ماوکت للا صفحت عنق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا طرف دسٹ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توقت اثرت بیہا او نخې جوړې کړې پای کې حاشیه الرداء طرف د صادر من شدتی جبزتی هی د سخت راخ کو نا ثم قال بیا دی باند چې یا محمد صلی الله علیه وسلم مرلی مما لله الذی حکم کما پر مال الله غنا الذی ها هندک چتا سر دې جمالت سمال راخ لېشي نو قتل ورت فلت فتیلی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب ورت قتل فض وهکوی خان ثم امر له بعتوائد ابي غت دور کړو حکم کو دا الله حبیب لوی سینوا دومره سخت راخ کو چې د صادر نخې پسټ مبارک کی جوړ شي وګربم تبسم کو ورکل وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام ها وبه قال حدثنا همام ها وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا اكرمه بن عمار ها وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعي كلهم عن اسحاق ابن عبد الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا الحديث اپا حدیث دے کرم ابن عمار کی دے زیادتنا قال ثم جبزه اليه جبزتن اے ريخ قزان تپسخت راخ كل سرا رجع نبی الله را واپس پیغمبر د الله صلی الله علیه وسلم فی نهر الارابی پمرید باند شي کی لګان له شکرا کا کی تال را راولټ شي او را کوک شي او په حدیث د حمام کی دی فجاذبه داس را کو حتا انشق البرد وشلی دو صادر وحتا بقیت حاشیته باقی پاتش واغ طرف داغی فی عنق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسٹ مبارک د نبی علیہ السلام کی خوبیم سو نوی داسی د بلند و اخلاق و خاوندو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن ابي مليكة عن المسور ابن مخرمة انه رضي الله عنه قال دي وي قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقسيم کړي وي نبي عليه السلام اقبيه قباغاني کوټو نه غونتيو اقبيه جمد قباوا ولم يوتي مخرمه شيئا او مخرمه لد دين سشن ورکنه فقال مخرمه يا بني بچو انت لقنا ليش لار شم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت لقت ما هو زمر سر العالم قال ادخل وی وردن نشفدو لی روی بلماتا وی لار شارو بلماتا قال فدعوته له ما نبی علیہ السلام رو بللو دویتا الله حبیب ورته رو بللو فخرج الیه روت د الله حبیب تواله قبا منها او د الله حبیب باندې او قبا او دغه قبا غانو نا فقال وی خبات هذا لك ودا متالا پټ ساتلې وا دی ته وی باب التالیف د الله حبیب دار چا زړه ساتلو چې دای په دې دین برقرار یا وسنه د مال د غصی د وجر چرته د کفر پکند کیو نو غرزیږي فقال فنظر الیه قال وای راوین وکتل لیتا فقال الله حبیب رضی مخرمتو وی بس مخرم رازی شو وبه قال حدثني ابو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا هاتم بن وردان ابو صالح قال حدثنا ايوب السختياني عن عبد الله بن ابي مليك عن المسور بن مخرمه رضي الله عنهما قال قدمت على النبي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم اقبيه راغلي النبي عليه السلام تقباغاني فقال لي ابي مخرمه ما ته می والد ویلیو مخرمه یو تولک بنا الیه بوز موږ د الله حبیب تا اسا یعطی انا مناشن کی دې شرا کی موږ تر دین سه شی قال فقام ابي على الباب ودری د زما والد په دروازه فتکلم خبرو کی فارف النبي صلی الله علیه وسلم صوته د الله حبیب پکور کی د आवाज په جنو د دعواز په کور کې او پیژندو فخرج نور ثروت نبی عليه السلام وما هو قباء د الله د حبيب سره قباء وا وهو يريه محاسنه اي ورته خول د محاسن او يقول او د الله حبيب خبات هذا لك دا مثال پټه خړی وا خبات هذا لك دا مثال پټه خړی وا وبه قال حدثنا حسن بن علي الهلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي انصار بن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد النبي سعد رضي الله عنه انه اعطى دیو انه بشک شاندار اعطوا رسول الله صلی الله علیه وسلم رحتن ورکلو رسول الله صلی الله علیه وسلم یوی ڈالیتا وانا جالسن فیز پکناسم قال فترک رسول الله صلی الله علیه وسلم منهم رجلا پریخو دا اللہ حبیب ددوی نیو سڑے لم یعطویه اغتے ورکلو نوکنی وهو آجبو ملی آغا دیر پتا جب کیو مات ددوی نمات رتون نخخ کاری دو نزو پورت شم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا فسارتو پټغونتی می ورته وی فقلت مالک ان فلان سشی وی د فلانی نشدل نو ورکوي والله انی لا را الا اراه مومنا قسم بالله ز خدای وین مومن ایمان تعلق د باطن سره قال او مسلمن ویدا سی وای چی او مسلمن مسلمان فسکت قلیلا ز چپ شملون تی ثم غلبنی ابیا غالب شو پما اعلم منو چې ز پویدم پاغه د دې صحابینا فقلت یا رسول الله مالک ان فلان فوالله انی لا اراه مومنا قال او مسلمن فسكت قليلا ثم غلبني ما علم في فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني لا راه مؤمنا قال ومسلما ضد ایمان خبر کولا او د الله حبيب ورته د اسلام خبر کولا ویت جزم او یقین په ظاهر کو اسلام د ظاهر سره تعلق لري ایمان خود باطن سره تعلق لري قال الله حبيبي اني لو تر رجل زور کوم یو شړیتا وغيرو او غیر د دنا حب الی منه ډیر محبوبی ما ته د دنا هغه چاله چې نور کوم هغه سره بین ډیر وی خدا د لولي ور کوم خشیت ایو کب فنار علی وجی د دې رنا چې پړ مخ بور ورزول شي په اور کې په خپل مخ نو پدې مال ورکول دین سره مالوف او مانوس کوم اب حدیث د حلوانی کی دی تکرار القول مرتين تکرار د دی وی نه د دوکرتا و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ها و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامن كل من الزهري بهذا الاسناد على معنى حديث صالح عن الزهري وبه قال حدثنا الحسن بن علي الهلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي صالح عن اسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا یعنی حدیث الزوری الذي ذکرنا عجم و ذکر کو فقال فی حدیثی دے پقبل حدیث کی وی فدور برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ہی وحر او نبی علیہ السلام لاس بل پمن دو عنو کی دست زماکی و کتفی دوگی زماکی ثم قال قتالا ایسات تو حسم جنگ کے جب یاب یاب ادل ورکا انی لوت الرجل یو سړی تا ورکوم عددنا بغیر رات ډېر محبوبي و به قال حدثني هرملة بن يحيى التجيبي قال ابن عبد الله بن وهب القرابل يونس بن شهاب قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان اناس من الانصار خلق الانصار قالوا يوم حنين فرض حنين حین آفا اللہ والا رسولی کلچ غنیمت کڑے والا پخبل پیغمبر اموالو دا حوازنو نم آفا غچ غنیمت کڑو فتوفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوروشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطوی جوارکول رجالن سسڑوتا دا قریشن علمی اتمن علی بالسلسل دو خانونا فقالو دیوی اغفر اللہ و بخن دیو کی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یعطوی قریشن قریشو لپری ورکی ویترکونا امونگ پریدی وسیوفونا تقتر من دمائیم اوزمون توری اغا ساسی د دی دوینو د وجنا وای انس رضی ابن مالک رضی اللہ عنہ فحدث ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قولهم بیان کړه شو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته وینا د دوی فارسل الى الانصار انصار ته خبر لګنو فجمعهم راجم اکلود بی فی قبت من ادم فیو خیمہ کی دا سرمننا فلما اجتمعو کلچ دی راجم شل جاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغلیو فقال بی فرمائے ما حدیث انسد حدیث بلغنی عنکم شرار سیدل دی ماتد تاسنا فقال لو ولد تفهق فقه الانصار اغپو سمجدار دان سوارو اما زورا انار چ خوندان درای زم دی رسول الله فلم یقولو شین ایس خبر نه کړي خلینه سن دی رئیس دی انی پنو ور کول سخبکان کړي واما اناس مننا ورچ سخلق دي زمونه حديثه نسنانو چنوي دوي دي عمرنا داوي فقال وي ويلو يغفر الله لرسولي بخنه ديو کي الله خپل پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا اګور ادم د چ نبي تم د مغفرت سوال کول شي يوتي قريشن قريش لور کوي ويتركنا ومن فري وسيوفنا ومن توري تقطر من دماء اغه شان د دې وینو نه لاساسي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فإن يوتي رجالا وركم سسلوتا حديثه عادم بكفر شنوی نوی زمانه ده کفر سر تیر شوی دا اتا اللہ فوم دئی تا پزنو کی پدی سبب منا چوم افلا تردوونا آیتا سخشالنی یزب الناس بن اموال چی بوزی خلق مالونا و ترجعون الى رحالکم او واپس شیطا سخپل کورنو تا او د خپل سامان ځایونو ته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فوالله قسم په الله لما تنقلب نبی هغه چې واپس کیږي تاسو په خیر مما ينقلب نبی دا غوړه د اوسنه چې په واپس کیږي ای خوګړی بيزي او خان بوتل او تاسو رحمت للعالمین بوتلو فقالوا بلا یا رسول الله قد رضوینا ایوی اولینا یاد اللہ رسول مغرازیو قال فإنکم ستجدونا تاسو چه زرده چه ممیبا اثرتن یا اسرتن شدیدتن غروال سخ تاسو بانی بخلق زان غورا کئی نور بدر بانی مخکی کئی فاسبرو صبرو کئی حتی تلقو اللہ و رسولو چې تاسو ملاو شهید الله او د الله د رسول سره فإني على الحوض زپ حوض باندې وستا سو انتظار کوم قالو سنصبر دایوي زرد چې مونږ به صبر کوو زرد چې مونږ به صبر کوو دا خو دنیا لګونتي صدا د دې مال بسکو چې خلق او لمال ملاوي امونگ لردی پزید اللہ رسول ملاوی نو دا خبر از مونگ خوخنا دیکی گورا دا اللہ دا حبیب دا پار دا مغفرت خبر ذکر کا لکا اللہ وی عفا اللہ عنک لما زنت لهم استغفار دا اللہ دا رسول نا پار درستے وبه قال حدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي ان صالح عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لما عفا الله على رسولي قال چې غنیمت کړو الله په خپل پیغمبر ما عفا غچ غنیمت کړو د اموال او د حوازن نو وقت الصل حديثا ا بیان کړو حدیث په مثل نه غیر انه قال د ویلي قال انس رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ موږ ته پیغمبر ویل چې صبر وکي فلم نصبر موږ صبر وکړو وقال فما اناس هر چې خلق دی حدیثه اسنانهم چې عمرونه نوی دی نو دا خبره د دوی د خلینو نه راوته وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن وهيب بن شهاب عن عمي قال اخبرني انس بن مالك رضی اللہ عنہ وساق الحدیث بمصری الا انه قال مگر دوی دی قال انس رضی اللہ عنہ قالوا نصبر ایوم بسبر کو کر روایت یونس عن الزهری وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر قال ابن شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم انصار الله حبيب انصار جمع کړو فقال فيكم احد من غيركم فرمایلی تاسو کی او تاسو نه بغیر فقالوا لا دیو دیونا الا ابن اخت لنا مگر یو خریز مونگا زوید خورز مونگا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ان ابن اخت القوم منهم وی بیشک زوید خور دی او قوم دوی نه خریم د ماما ګان نه حسابي فقال ان قریش حدیث عهد بجاهلیت وی قریش نوی نوی زمانه د جاهلیت او د مصیبت سره نوی نوی پدای تکلیف راغله دی او سمره تکلیف ورته ملا او شو و انی اردت ان اجبرهم زیرا دلرم چې دیل سجبیر او پټای جوړکم د دې مصیبت زخم باندې خلق پټای لګی وا تعلفهم او دای پزونو کی مینا واچو اسلام ته اما تردون ایت سر دینه ارجان ناس په دنیا چې خلق واپس کورونو ته په دنیا وتر جو نبی رسول الله اله بیوتکم او تاسو واپس شی پر رسول الله سره خپل کورونو ته او خپل کورونو ته واپس شی لو سلک الناس وادیاً کخلق پیو خوڑو لارزی و سلکن انسوارو شعباً او انسوار زی پیو شعبانی اید دو غرن پا منز کی کلاو زیتا شعب وی اپا غر کی سخت لاری تا شعب شعب وی لسلکتو شعب الانسوار نوز بزم پا غسخت لار دان سوارو ور شعبن ستوی ما انفراج بین جبلی دو غنون منس کی کلاو زیوی عبادی وی هو طریقو فی الجبل پا غر کی لار توی وبه قال حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن التياح قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال لما فتحت مكة وركلت مكة مكرمة فتح قريش قسم الغنائم تقسيم الغنيمة لقريش كي فقالت الانصار والانصار ان هذا له العجب واذا هو عجيب خبر هذا ان سیوف نازمون توری تقطر من دمائهم ساسی را دی دیوینونا و ان غنائمنا او غنیمتون زمون تردو علیهم و پس کولشی پدوی و بلغ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسید دی و دغا بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فجماهم ندی را جمکنیو فقال ویلو ما الذي صداغ خبر بلغني عنكم چه ما ترسیدلی دتا سنا قالو والذي بلغ کداغ چه حبیبتا ترسیدلی دا وکانو لا یکذبونو صحابا چه دروغ بینوی قالا ما تر دعونا یتا سرادین یرج الناس بی الدنیا چه واپس لارش خلق پا دنیا سر کورنو تا وترجعون برسول الله صلى الله عليه واله وسلم او واپس شیتا سود الله پر رسول سره لا بیوتکو خپل کورونو ته لو سلک الناس وادی انا او شیبن کزی خلق په یو کند لارا او شیبن یا پسخت لارا بغر کی وسلکت الانصار وادی ان وشیبن او انسوار په وادی او شعب بارجی لسلکت وادی الانسوار او شعب الانسوار زبزم په وادی یا په شعب د انسوارو و به قال حدثنا محمد بن المسنى و ابراهيم بن محمد بن عراره يزيد احد مال الاخر الحرف يو حرف سوا كاي بعد الحرف قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون بن شام بن زيد بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما يوم هنين كل شو رزد هنين اقبلت هوازن را متوجیشی و حوازن و غطفان و غطفان قبیلہ و غیرهم ددین علا و نور بزراریهم پخپل اولاد سرا و نعمهم و پخپل زناور سرا ای زان سر مال و اولاد امرو سوی که منگ تختو نداب دشمن لپاتی گی چیزو تیختو نکی او د نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر یوم ایدن پدارت عشرت و آلاف لزر لخکر و ما هو التلقاء او دا اللہ دا حبیب سر تلقام تلقاء اغا خلقو چی پرز دا فتح دا مکی اسلام روڑے دا جمع دا تولی اقدا چی سوک کلاو کی دا قیدنا و دا بننا نو دیتا تلقاء و دیتا تلقاء زکوی چی دا اللہ حبیب انعام احسان کرے ابي سزای پریخیو او دغه شانی معاف کړیو تولقام ور سره وفاد بروانو نو دې ټول د الله د حبیب نشا کړي وا حتا بقیا وحده الله حبیب یو از پاتشو میدان کې زکای یو خبره کړي وا وی ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين قال فنادى يوم الزنداءين اواز کړو په دغه غرض دوا وازونه لم يخلد بينهما شيء نیو ګډ ورکړې په مند دي کې څه شي قال وايد التفت يمينه الله حبيب خي طرف لو قتل فقال يا معشر الانصار اذا انصارودني ولم ميدان كي واد پري خو مولاي فقالوا لبيك يا رسول الله وي حاضر يود الله رسول ابشر ابشر خوشال شزير واهلا نحن معك مقدر سريو قال ثم التفت يساره بیگس طرف توقت الفقار یا معشر الانسوار قالو لبیک یا رسول اللہ ابشر نحن معاکا قال وهو على بغلت بیدواد اللہ بی پخچر اسمین ناسو فنزل داغین را کشو فقالوی انا عبداللہ و رسوله زد اللہ بندہ و پیغمبرم زمیدان پر خدو والنیم فن هزم المشرکون نو مشرکانو شکستو خوڑو واسواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنائم کثیرتا ورسیدو دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تغنیمتون ډیر فقسم فی المهاجرین والتلقا نو دے تقسیم کل پا مهاجرینو اپا دغا تلقاو کی تلقا خبو پی جندل کن ولم یوتل انسوار شین انسوارو تیس شیورنکو فقالت الانصار انصار اذا كانت الشده فنحن ندعى كل شيء سختي وي نو مغرا بلل شو ويوت الغنائم غيرنا او ور كيد الله حبيب غنیمتون زمغنا بغیر لا وبل چاتا فبلغه ذلك الله حبيب تدا خبر رسیدنی وا فجمعهم في قبه الناجم الذي خيمه کی فقال يا معشر الانصار اذا انصار لما حديث بلغني عنكم صدى حديث رسيدل لما تد تاسونا فسكتوا دي چپشل فقال يا معشر الانصار اذا انصار لما تر دون تاسو پدي خوشالني زمن الناس بالدنيا شي خلق يوسي دنيا وتزبون بمحمد صلى الله عليه وسلم او تاسو ځان سره بوزي محمد صلى الله عليه واله وسلم دا ځان سره بوزي تحوزونه الى بيوتكم تحوزونه الى بيوتكم زان سربو زید الله حبیب اور اجما کوي دا خپل کورونو تا راجما کوي خپل کورونو تا حوز جما کولو تا وای قالوا بلا یا رسول الله رضوینا مغرادی شو قال فقال الله حبیب لو سلكنا سواديا كخلق په وادي زي وسلكتنا سوار شعبا او انسوار په یو سخت لا رزي په غر کې لا خستو شعب الانسوار نزبراني سمغه سخت لا رد انسوار قال هشام فقلت يا ابا حمزه انت شاهد ذاك ته حاضر وي دغه وخت کې قال و اينا اغيب انو زبكم زي کې د دین غائب دم وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ وحمد بن عمر ومحمد بن عبد العالى قال ابن معاذ حدثنا المعتمر ابن سليمان النبي قال حدثني السميت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال افتتحنا مكه مغ مكه فتح كسمنا غزونا هنين يا مغزاو قد هنين قال فجاء المشركون رات ذكروا مشركان بياسن صفوفين فخيسوا صفوف نصرى رايت جما قتل قال فصفت الخيل اسونا پسفنو ککړېشل ثم صفت المقاتله ابیا جنگواله پسف ککړېشل ثم صفت النساء ابیا پسف کړېشل زنانه مې ورا ذلك دین رسو ثم صفت الغنم ابیا پسفنو ککړېشل غنی ویجی ثم صفت النعم او بیا پسفنو ککړېشل زنا اور قال ونحن بشر كثير مونگ ډیر کسانو کد بلغنا ستت آلاف شپگو زورو ترسید دیو والا مجنبت خیلنا والا مجنبت خیلنا مجنبی سمانوا والا مجنبت خیلنا پا طرف دا اغا مجنب طرف تاوی دا زمد دا میم دا فتح دا جیم دا او کسر دا نون دا وعلا مجنبتی خیلنا او پاغ ڈلا د اسونو زمونگا دا ویلی کی الکتیبا چیخے طرفی نیولی یا گس طرفی نو دا د دلارو طرفونو تاوی او پاغ طرف د ڈلی د اسونو زمونگا